في لجنة الاستعجال في مصر كان رجل أسكن وورد عليه سؤال: هل يجوز للرجل أن يأتي امرأته في ظهورها ليس على سبيل الاستمتاع ولكن على سبيل الملاعبة؟ فأجاب بالإيجاز: هل هذا جائز؟ ماذا يقصد يعني أن يأتيها يعني أن يجد في ظهورها؟ لا، هو يقول من الخارج. من الخارج؟ نعم. نظام أنه لا يولج؟ نعم. ليس ليس ما يمنع من ذلك. لكن نقول نحن من باب الاحتياط. نعم. ومن حال حول الحماء يوشك ويقع فيه. أما التحريم في إذن الجواب. ففي الجواب. نعم.